ثم العقل ثم المال ثم النفس والعرض. هذه الضرورات الخمسة جاءت الشريعة في كل نصوصها التفصيلية للمحافظة عليها. ودائما نركز على المحافظة على الدين، فنبدأ بالكلام في توحيد الله تبارك وتعالى ومنابذة الشرك وأهل الشرك. لماذا؟ لأن الإنسان لو أشرك بالله تبارك وتعالى فإن كل عمل من أعمال الخير والإحسان والصلاح لا تقبل أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك دائما يتحدث المتحدث الذي يريد خير الناس والصلاح للناس يتحدث عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويفصل في ذلك تفصيلا. ثم إننا كذلك نحرص على بقية الضرورة، ومن ضمن الضرورات التي ينبغي أن نحافظ عليها هو المال. فالمال عصب الحياة، ولذلك جاءت الشريعة في الكتاب والسنة، الشريعة متمثلة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على المال. فبينت لنا الطرق التي ينبغي على الإنسان أن يسلكها من أجل أن يستثمر هذا المال، ثم من أجل أن يحفظه، ثم كيف ينفقه، ثم حقوق الناس والواجبات المتعلقة والحقوق المتعلقة بالمال، حتى إذا مات الإنسان فإن رب العالمين سبحانه وتعالى تكفل ببيان كيفية أيلولة الميراث لأهل الاستحقاق من ذلك. إذن الشريعة أحاطت بهذا المال نظرا لخطورته ونظرا لعظمته، بيّنت جميع حقوقه وواجبات الحقوق والواجبات المتعلقة بالمال. فأولا بيّنت أنه أحد الضرورات الخمس، وهذا موجود في الشريعة، من أراده فلن يخطئه. كذلك بيّنت أن المال هو مال الله، وأن الملك لله سبحانه وتعالى، ونحن في ملكيتنا لهذا المال مستخلفون في الأرض، كما قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فإذا أنت إذا نظرت إلى كون المال ليس ملكا لك، وإنما ملكيتك للمال ملكية عارية، الله أعارك عارية، أما المالك الحقيقي فهو الله عز وجل، حينئذ ستتقي الله في كسب المال وفي استثمار المال وفي الحفاظ عليه وفي إنفاقه وفي التعامل مع كل ما يتعلق بالمال من حقوق ومن واجبات لك وللآخرين. إذا معنى ذلك أنك عبد محكوم بشريعة الله عز وجل، ليس بمجرد أن تكسب المال تقول أنا كسبت المال من حلال فأفعل به ما أشاء، لا، أنت لست حرا في هذا، حر أمامي وأمام نفسك. يعني حينما نتعامل مع بعضنا البعض أقول لك أنت حر في مالك وأنت تقول لي أنت حر في مالك، لكن مع الله ليست هناك حرية مع الله، بل نحن مع الله عبيد لله سبحانه وتعالى، هو الخالق وهو الرازق وهو المتفضل وهو المحسن سبحانه وتعالى. فإذا هو المالك لنا ولما نملك، فلا يجوز لك أن تنفق المال أو أن تستثمر المال إلا بحق الله سبحانه وتعالى. هذا كلام لا يعرفه العلمانيون، ويقولون ما علاقة الدين بمثل هذه الأمور؟ فنقول لهم ابحثوا أولا عن علاقتكم بربكم سبحانه وتعالى، وتعرفوا على ربكم، فإنكم إذا عرفتم ربكم وعرفتم شريعة ربكم ستتطهرون مما بكم من رجس ومن بعد عن دين الله تبارك وتعالى. المؤمن الحق هو الذي لا يخطو خطوة إلا بإرضاء مولاه وسيده سبحانه وتعالى، لا يقول كلمة إلا إن علم إن كانت هذه الكلمة في إرضاء مولاه أو في إغضاب مولاه سبحانه وتعالى. فإن أخطأ، وكلنا خطاء، فإن وقع في الخطأ وكلنا سنقع في الخطأ، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله عز وجل لكم. ربكم لو شاء أن يخلقكم ملائكة لخلقكم، لكنه خلقكم على هذه الكيفية، ويعلم سبحانه أنكم ستخطئون بالليل وبالنهار، وهو الغفار سبحانه وتعالى لكم والتواب بالليل وبالنهار. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يده سحاء الليل النهار سبحانه وتعالى. فإذا خطأنا وارد، ولكن ينبغي علينا أن نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. فقد أخطأ أبونا الأول، ومن كأبينا آدم، أنت معصوم من الذنب. أليس آدم أبو البشر الذي خلقه الله بيده وسواه سبحانه وأسجد له ملائكته؟ قال رب العالمين عنه: وعصى آدم ربه فغوى. اسمع: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذن أنت معرض للمعصية، لأن الله خلقك معرضا لهذه المعصية، ولكن لا تستمر عليها، إياك وأن تستمر، عليك أن تتوب، وعليك أن تكون رجاعا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذن المال في كسبه، والمال في إنفاقه، والمال في استثماره، كل ذلك محكوم بشرع الله سبحانه وتعالى. ثم اعلم أن هذا المال لن يستمر معك طويلا حتى تتمسك به وتقاتل في سبيله وتفعل المعاصي من أجل استمرار المال في يدك، إنه لن يستمر، لأنك مستخلف. ومعنى مستخلف أنك قد أصبحت خليفة في المال بعد من كان المال في يده. يعني هذا أي شيء، هذا المكان الذي أخطب فيه أنا الآن، هذا المكان سأظل فيه مستمرا أبدا؟ كان يقف مكاني مشايخ لي، أين هم الآن؟ وراهم التراب. ثم آل الأمر إلى جيلنا، ثم سيؤول إلى الجيل القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن نلقاه غير مبدلين وثابتين على الحق إن شاء الله تعالى. ثم يخلفني غيري، وهكذا في البيت. أنا سكنت في البيت الذي كان يسكن فيه آبائي، ثم سيخلفني من يجيء من بعدي وأوارى في قبري. فهذه الملكيات التي نملكها هي ملكية استخلاف عارية. الإنسان خيال مآتة، لا يملك على الحقيقة، وإنما المالك الحقيقي هو الله. وسنولي الدنيا ولن نأخذ في يدنا دينارا ولا درهما ولا جنيها ولا دولار ولا شيء من هذا القبيل. ولذلك يقول الله تعالى يوم القيامة سبحانه: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيقول: لله الواحد القهار. ويقول سبحانه: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وجعلتم وتركتم ما خولناكم، يعني ما جعلناه في أيديكم من باب العارية والاستخلاف، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إذن أنتم ستأتون ربكم سبحانه، الملوك والعلماء والأغنياء والفقراء والوزراء، كلهم سيأتون ربه فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، بدون مال، حتى بدون رقعة تستره، حفاة عراة غرلا بهما سنأتي جميعا في ساحة العرض على رب العالمين. لن يأتي واحد يركب شيئا في يوم العرض، وإنما في يوم العرض تحشرون عراة حفاة أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. فاعملوا لهذا اليوم. إذن أنت مكلف في هذه الحياة الدنيا التي نحياها، نحن مكلفون. ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى طلب منا أن نعمل، لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. إذن نحن حينما نعمل، نعمل لأن العمل دين، العمل من الدين، العمل الذي نعمله من الدين. كيف؟ مر رجل أمام الرسول عليه الصلاة والسلام فنظر إليه الصحابة، والصحابة كانوا في ذلك الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وفي العمل لإرساء قواعد الدين الجديد في المدينة. فمر رجل فنظروا إلى نشاطه وقوته فقالوا متحسرين: لو كان هذا في سبيل الله، يعني هذا الجهد والنشاط، يا ليته كان في سبيل الله. فأبان لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة، فقال: لو كان يخرج يسعى على ولده صغارا ليعفهم فهو في سبيل الله، وإن كان خرج من أجل أن يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى من أجل أن يعمل ويعف نفسه عن أن يطلب من أحد شيئا فهو في سبيل الله، وإن كان يخرج مفاخرة وبطرا ورياء الناس فهو في سبيل الشيطان. انظروا، إذن العمل حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول: اسمع، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يحث على العمل اليدوي. وحرف إيه؟ انظر، ويضرب المثل بداود. لماذا داود؟ ما كل الأنبياء كانوا يعملون، اشمعنى داود؟ كل نبي كان يعمل، وكل نبي ورسول كان بيشتغل بإيده، لماذا داود؟ لأن داود كان ملكا والملك لا يعمل. تخيل، كان يعمل عملا قد يأنف منه بعض الناس، يعمل عملا شاقا، يعمل في الحديد حداد، ورب العالمين يثني على عمله سبحانه وتعالى ويقول له: وقدر في السرد. قدر، اتقن عملك، لا تجعل فتحات السرد واسعة فينفذ منها السهم للمقاتل، ولا تجعلها ضيقة فتعيق الحركة. قدر في السرد، رب العالمين يثني عليه لأنه كان يصنع الزرد الذي يلبسه المقاتل الآلات العسكرية. وهذا أمر ينبغي على الأمة أن تعمل في هذا الزمن بالذات. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا، اليد المعطاءة خير من اليد السفلى التي تأخذ. هذا الكلام لا يطبق على الأفراد فقط، لا تكن نظرتكم قاصرة فتقوم بتطبيق هذا الحديث على الأفراد فقط، لا. الأمر حينما ننظر إليه بصورة أوسع نجد أن الأمر الآن في زمان الناس اليوم، حينما أصبح الجهاد لابد وأن يقوم في مجال الاقتصاد وفي مجال الأعمال. الاجتهاد ليس بالسلاح فقط، لأن السلاح نفسه أنتم تشترونه من القوى الاقتصادية. أصبحت الأمور غير زمان، الآن أصبحت الدول الاقتصادية الصناعية الكبرى هي التي تصنع السلاح، وهي التي تتحكم في قرارات الدول المستوردة. فالدول التي تأخذ ويدها السفلى تصبح حينئذ تابعة في قراراتها للأمم المانحة وللأمم المعطاءة وللأمم القادرة. الأمم القادرة أصبحت قاهرة، قاهرة بدون أن تحارب، تقهر بدون أن تحارب، وتنتصر بدون أن تضرب برصاصة واحدة، وإنما ما عليها إلا أنها تمنع السلاح أو قطع الغيار أو الأشياء التي تحتاجها الجيوش حينئذ تصبح الجيوش ليس في أيديها سلاح تستطيع به أن تدافع عن نفسها، فكيف تحمي سماء بلادها؟ وكيف تحمي حدودها؟ وكيف تحمي بحرها؟ وكيف تحمي حينئذ تقع. ولذلك اليد العليا خير من اليد السفلى، على الأمة الإسلامية أن تنهض من كبوتها. وهذا لا يكون قضية الدولة في رئيس الدولة والحكومة، لا، مجموع اقتصاد الدولة يتكون من مجموع اقتصاديات الأفراد. دولة تتكون من أفراد، وتتكون من كيانات صغيرة فصغيرة فكبيرة وهكذا. فمجموع اقتصاد الدولة يتكون من اقتصادي أنا واقتصادك أنت، وقدرتي أنا وقدرتك أنت، وقدرة الآخرين. لابد وأن تكون الأمة تنظر إلى هذا الأمر. إيه ده؟ إيه ده؟ لا ننام، لا ننام، علينا أن نجتهد لكي تكون أيدينا العليا، المسلمين تكون أيديهم العليا. لماذا تحولت أيدي المسلمين إلى أرجل في هذا الزمان؟ لماذا أصبح العالم كله عنده من المال وعنده من القدرة وعنده من التكنولوجيا والسلاح، وأمة الإسلام بهذا الذي نحن لم ننجح إلا في شيء واحد، نشتري بأموالنا التي أخرجها لنا ربنا من الأرض، ولم يكن لنا يد في ذلك، ولم يكن من كدنا، بل الذي يخرج البترول من أرضنا هم الغرب، شركات الغرب هي التي تخرج البترول وتخرج الغاز، وهي التي تقوم بتكريره وتصنيعه، ونأخذ نحن الفتات وهي تأخذ الأنصبة الكبيرة، الشركات العملاقة هي التي تدير العالم، ونحن نأخذ الفتات لنفرح به، ثم لنشتري به سلاحا ليقتل بعضنا بعضا، ببقية ما تبقى من الفتات يشتري العرب ويشتري المسلمون السلاح من المجرمين، بائعي الفتنة وتجار الفتنة وتجار السلاح، من أجل أن يقتل بعضهم بعضا. يشيرون إلى الخريطة فيقومون بتمزيقها. عليكم بصناعة بؤرة ساخنة، بؤرة مشتعلة في اليمن، في ليبيا، في سوريا، في مصر، هنا، هناك، لتفتيت المفتت ولتقسيم المقسم، وكل ذلك ونحن نظن أنفسنا أشاوس. والمجرمون منا الذين يرضون بأن يكونوا عملاء لهؤلاء، لهذه القوى العملاقة، ما الذي يفعلونه؟ يتصرفون تصرف البلهاء. كنت أتفرج حينما يقوم الشباب السائر في بعض البلدان العربية بيضرب ناره كأنه فرح من أجل أن يتخلص من جيش بلاده، وأن يستدعي الناتو من أجل أن يقضي على جيش بلدي، حتى ولو كان في بلادنا تقصير، حتى ولو كان في بلادنا نقص، لا يكون ذلك بالقضاء على هذه القوى، وإنما علينا أن ننمي قوانا وأن ننمي اقتصادنا، الأفراد والشركات والكيانات، حتى يقوم اقتصاد الدولة. انظروا إلى خطة ذكرها يوسف عليه الصلاة والسلام حينما جلس على كرسي الوزارة في مصر، وكانت البلاد وقتئذ كافرة، ضعوا هذا في اعتباركم، كانت البلاد كافرة وهو نبي رسول، والدليل على ذلك ووصل إلى السلطة، ومع ذلك قال رب العالمين عنه، ضعوا هذا في اعتباركم. هذا الكلام لابد وأن نفهمه. لماذا يذكر لنا ربنا هذا في القرآن الكريم؟ يقول: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، يعني في حكم الملك. مع ذلك أن الأحكام التي كانت تحكم مصر وقتئذ لم تكن أحكام إسلامية، بل كانت أحكام خاضعة لسلطان الملك الكافر. ومع ذلك يوسف عليه الصلاة والسلام يؤدي المهمة ويضرب المفاسد على قدر ما يستطيع، ويقوم بجلب المصالح على قدر ما يستطيع. انظروا حينما علم أن هناك 7 سنين فيها رخاء، ستتبعها 7 سنين فيها شدة، ونحن حينما يأتينا الرخاء توقع أن تأتي الشدة في يوم ما، والشدة قد تكون بما يسمى بكوارث طبيعية أو كذا أو كذا، كل ذلك من تقدير الله عز وجل الكوني. المهم أن دائما رب العالمين يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فلا يستمر الخير دائما العميم في الأمة، ولا يستمر الجدب كثيرا، وإنما الناس يعيشون بين سراء وبين ضراء، ورب العالمين يختبر بالسراء وبالضراء. اسمعوا، يقول لهم تزرعون 7 سنين دأبا، كلام قاله نظريا، ثم لما جلس على كرسي الوزارة في مصر قام بتطبيق. تزرعون 7 سنين دأبا، عليكم أيها المسلمون أن تعملوا بجد وبنشاط ولا تناموا. دأبا، العمل الدؤوب، ليس هناك ملل ولا كلل على الشباب، الأيدي العاملة، القوة الشديدة، ألا يجلسوا في المقاهي. الشباب الآن قاعدين على النت بيلعبوا، قاعدين في المقاهي بيلعبوا، بيضيعوا. هذه الفترة أعصب الفترات في حياة الإنسان، كيف يضيع الشباب هذه الفترة؟ يا أخي حتى ولو لم تجد عملا اقرأ واستفد لكي تفيد أمتك، لكي ترفع عن نفسك وعن أمتك معرة الجهل، معرة النقص. هناك يا أخوانا في شيء اسمه فرض كفاية على الأمة، نريد من الشباب أن يقوموا في كل فن من الفنون. كلمة فن مش المقصود الرقص، أقصد علم من العلوم، أقصد المصطلحات خربت في هذا الزمان. في كل علم من العلوم هناك لابد وأن يقوم بعضنا بأداء الواجب الكفائي لنرفع عن الأمة معرة الجهل والاحتياج إلى الآخرين. لو لم يكن في البلد طبيب أثم الجميع، لو لم يكن في البلد مهندس أثم الجميع. لابد في كل علم من العلوم وتخصص أن يوجد من يرفع عن كاهل هذه الأمة معرة النقص في ذلك، وحينئذ نستفيد. قال تزرعون 7 سنين دأبا، عمل دؤوب، عمل مجد، عمل اجتهاد باستمرار، لا تناموا، لا تناموا أيها الشباب، لا تناموا أيها الكبار. تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم، لما يأتي وقت الحصد طبعا بيدخل فيه إنه ما يكونش عمله خلاص كم، لا كم مع كيف، كيف كيف يكون الأمر فيه إتقان في العمل، إتقان، وتشوف البذور النقية الجيدة استخدامها، الأشياء التي تنمي وتكسر من هذا المنتج. فما حصدتم وقت الحصاد فذروه في سنبله، يعلمهم أسلوب التخزين الجيد، فذروه في سنبله من أجل أن يتم التخزين بطريقة ليس بعد مرور سنة أو سنتين نكتشف أنه أصابته العفونة. فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. يا يوسف عليك الصلاة والسلام، يا يوسف إننا في زمان رخاء، ما نأكل ونملى بطننا، لا، إلا قليلا مما تأكل. بيعلمك حتى في عصر الرخاء ترشيد الاستهلاك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ترشيد الاستهلاك، ترشيد الاستهلاك يكون يا أخواننا في الطعام، في الشراب، في الكهرباء، في المياه، في الغاز، في كل شيء. نحن أمة مسرفة، نحن أمة مستهلكة، استهلاكنا عالي في كل شيء، استهلاكنا ربما كان أكثر من استهلاك الأمم المتقدمة، استهلاكنا قد يكون أعظم من استهلاك الأمم الغنية. الناس اللي بترش مية في الشوارع والناس اللي بتفعل كذا. قال فذروه في سنبلي إلا قليلا من قليلا من، يبقى تأكل قليل قوي في فترة الرخاء، حتى إذا جاء بعد ذلك 7 الشداد إذا بالأمة المصرية لا تنجو من الشدة والجذب فقط، بل تصبح أمة مصدرة ويدها العليا. في زمان يوسف مصر خزائن الأرض كانت بتعطي وتفيض وتفيض بالخير العميم على كل الأمم التي من حولهم، حتى جاء إخوة يوسف من البدو أرسلهم يعقوب إلى مصر من أجل أن يأخذوا الميرة، فأصبحت مصر تبيع في يعني في وقت الجذب لم تقع مصر، لم تقع وقت الجذب أيام يوسف، وإنما بفضل سياسة الرشيدة القرآنية الربانية من قبل رب العالمين حينما هدى إليها يوسف عليه الصلاة والسلام أصبحت في وقت الجذب والشدة أمة معطاءة، وأصبحت أمة يدها العليا تعطي الآخرين وتفيد الناس في الكوارث، الإغاثة للآخرين وإفادة الآخرين، ولم تغلق على نفسها بل أفادت الآخرين في زمان يوسف عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، ومما أمرنا به من أجل الحفاظ على بلادنا وعلى أموالنا كذلك وعلى الخير الذي أعطانا الله عز وجل إيانا، مطلوب منا أن نتقي ربنا، لأن الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن عليكم أن تتقوا ربكم، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. احفظوا هذه الآية، هذه الآية الغريبة أنها جاءت في سورة الطلاق، لأن الطلاق دائما يحدث بسبب ماذا؟ بسبب عدم تقوى الله عز وجل من الزوج أو الزوجة. هذه الآية وما لم يأتي لا مثيل في القرآن بهذا التفصيل إلا في سورة الطلاق. يقول ومن يتق الله ومن يجعل له مخرجا، من كل ضيق يجعل لك مخرجا. إذا إن لم تجد مخرجا فاتهم نفسك، إن لم تجد لك مخرجا في أي مشكلة من المشاكل فاتهم نفسك على الفور، لأن الله جعلها قاعدة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإيه تاني؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا أنت لو ضيق عليك في رزقك فاعلم أنك أوتيت من نفسك التي بين جنبيك، لأن الله وعد وقال ويرزقه من حيث لا يحتسب. احسب كما تشاء، وقعد امسك الكالكوليتر وامسك الجهاز واحسبها كما تشاء، رب العالمين يرزقك من حيث لا تحتسب، أمر ما يخطركش على بالك، يأتيك منه الرزق، ولكن بشرط تقوى الله. حققوا تقوى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني كافيه، ربنا يكفيك غيرك، لا تحتاج إلى غير الله عز وجل، يكفيك غيره سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبده؟ ربنا مش مكفيك، تنظر إلى غيري ويتعلق قلبك بسواه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمري قد جعل الله لكل شيء قدرا. قبل أن أغادر مقامي أذكر لكم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لتعرفوا الأسباب التي وقعت فيها الأمة في هذا الشرك وفي هذه الأفخاخ التي تعيش فيها. اسمعوا، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام موجه للمهاجرين، فبيقول لهم إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله ألا يدرك هذه الخمسة المهاجرين العظماء. فيقول واحد، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع، يعني الأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، الفاحشة الزنا واللواط وما شاكل ذلك والعياذ بالله. ما لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ومن إشاعة هذه الفاحشة على سبيل المثال تحدث مصيبة أو جريمة أو فيديو مسرب من بعض الفساق والمجرمين، فيبدأ الناس يشيروه على الفيس وينتشر، هذا من باب إشاعة الفاحشة، فلان مع فلانة أو كذا أو كذا، هذا لا يجوز في حق في دين الله عز وجل، لا تفعلوا هذا، لا تشيعوا الفاحشة. الفاحشة يضيق عليها حتى تختنق وحتى تختفي. إياكم أن تقوموا بتشهير أمثال هذه الأمور على هذا الجهاز اللعين، التليفون أو غيره. الأمر الثاني، قال ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. السنين يعني نقص الأمطار وجذب الأرض، الأرض لا تنتج والماء لا ينزل من السماء. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة. المؤونة شدة العيش، يبقى المعيشة صعبة قوي ويبقى الأسعار غالية وتبقى الحياة صعبة على الناس. وجور السلطان عليه، ظلم الحكام، يبقى ظلم الحكام له مفتاح وحنفية، بتتفتح وتتقفل. تفتح حنفية نقص المكيال والميزان، روحوا في الأسواق وشوفوا المكيال والميزان أخبروا إيه. والمكيال والميزان كلهم بحسب، اللي بيقيس بالمتش يديك 90 سنتي، واللي بيوزن بيعمل إيه، واللي بيكيل بيعمل إيه. كل هذه الموازين حينما يحدث فيها النقص في الموازين، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ظلم الحكام يكون من جراء أعمالنا. والله ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليس كلامي أنا. ثلاثة، ولم يمنعوا زكاة أموالهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يرزقوا. لولا البهائم ما رزقكم الله طالما منعتم الزكاة عن المحتاجين. أربعة، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. أرضك تتاخذ، أي شيء يؤخذ في بلدك العفك أنت، أنت الذي نقضت عهد الله وعهد رسوله، فتؤخذ الأرض وتسلب من تحت أرجلكم ويؤخذ بعض ما كان في أيديكم وتنقض سيادتكم على أرضكم. كل ذلك يؤخذ منكم طالما نقضتم عهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام. خمسة، ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسه بينهم. يجعل ربنا سبحانه بأسنا بيننا شديد من جراء عدم الحكم بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. هذه خمسة أشياء قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، والله الذي لا إله غيره، فيها رشدة علاج لأمم المسلمين في هذا الزمان ولجميع المجتمعات الإسلامية. فهل لا ستأخذون بها؟ هل ستأخذون بهذه الرشدة أم تجعلون آذانكم لغيركم فيعطيكم رشدة تودي بكم إلى الجحيم وإلى القبور؟ سلمنا الله وإياكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لتحكيم كتابك وسنة نبيك يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.